أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام عباد الله في فصل يتعلق في مكروهات الصلاة، وهذا الفصل سبق معنا دراسة أكثره، ولا بأس بأن نعيد ما سبق على سبيل المرور والإيجاز، ثم نتم إن شاء الله عز وجل ما تبقى منه، ثم نذكر بعض ما لم يذكره المؤلف، ثم إن شاء الله عز وجل نذكر الأمور المباحة للمصلي في صلاته، ثم تكون إن شاء الله المدارسة بعد ذلك في فصل مبطلات الصلاة، وبهذا ينتهي ما يتعلق بالصلاة من أركان وشروط وواجبات وسنن ومكروهات ومباحات ومبطلات، ثم يكون إن شاء الله الباب الذي لهذا أحكام سجود السهو في الصلاة. فمما ذكرنا من مكروهات الصلاة اقتصار المصلي على الفاتحة فقط، ولا يقرأ بعدها سورة أو ما تيسر له من القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرجل يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر فصاعدا. من المكروهات تكرار الفاتحة بلا عذر، يقرأ الفاتحة مرتين ثلاث مرات ما له حاجة إلا أن يتشكك هل قرأها أم لا، وفي فسحة فلا بأس بإعادة. من المكروهات التفاتك بلا حاجة. التفت أبو بكر رضي الله عنه وكان لا يلتفت في صلاته لما أكثر التصفيق، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان غائبا صلى الله عليه وسلم، فدخل الصف الأول وراء أبي بكر الصديق، وكان يصلي بهم من طريقه في غياب النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف صلى الله عليه وسلم، فتأخر فحانت الصلاة، فجاء بلال لأبي بكر وأقام الصلاة وصلى بهم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة خلص صلى الله عليه وسلم حتى وقف في الصف الأول، فأكثر الناس التصفيق، فلما أكثروا التفت يشوف ايش فيه. وجد النبي عليه الصلاة والسلام أمامها خلفه، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام له أن اثبت مكانك، لكن تقهقر أبو بكر، وبعد الصلاة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فكان لابن أبي قحافة يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الالتفات للحاجة، التفت النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الشعب وينظر إلى الأعداء، لما أرسل رجلا من أصحابه رضي الله عليه عينا له يأتي بخبر القاضي. أما الأصل أن الإنسان إذا قام في الصلاة ينظر في محل السجود ولا يلتفت إلا لحاجة، معنى كنحو ما ذكرنا، ولا يلتفت إلا برأسه وعونه، معنى أول شيء الالتفات يكون بالنظر بدون لي العنق. إذا احتاج لي العنق لا يتحول بجميع ذلك، عرفنا يا إخوان؟ لأن شرط استقبال القبلة هو شرط استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. قالوا تغميض عينيه من المكروهات إلا لشيء يذهب خشوعه أو لصورة، صورة الله النبي أمامه أو أمته أو زوجته، لأن تكون أمته عارية أو زوجته عارية مرت فغض بصره أو غمض عينيه وما إلى ذلك، ولا يعتاد تغميض العينين لأنه ممكن يحدث الدوخة في رأسه يصف. ممكن يصف. وأيضا قالوا فيه تشبه باليهود، معنى وأيضا قالوا هو مظلة النوم، قالوا حمل مشغل له، يعني لا يحمل شيء يشغله عن تدبر الآية عن العبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغل، تدبر، التفكر في قراءته، في الذكر، في الأدعية، هذا أمر ينبغي ألا يغفل عنه. قال: وافتراش ذراعيه ساجدا. من حفظ الأبيات؟ إذا نحن قمنا في الصلاة، ها عندك: إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نوينا عن الإتيان فيها بستات، ها بروك بعير، بروك بعير، ها والتفات كثعلب ونقر، ونقر غراب في سجود الفريضة، ها وإقعاء كلبها وبسط ذراعي، هذا البسط يسجد فيبسط ذراعيه إلى مرفقيه على الأرض، عرفنا؟ هذا من المكروهات في الصلاة، وكأنه يعني كسلان متهاون متهاون متماوت في الصلاة. لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع كفين على الأرض ورفع مرفقيه وجاف بينها وبين جنبيه، وجاف بين بطنه وفخذيه وبين فخذيه وساقيه، ولا ينبسط كأنه نائم كما يفعل بعض الناس، لا، إذا لا يتضام فيلتصق بطنه بفخذيه وفخذيه بساقيه، ولا ينبسط كأنه منبطح أو نائم، عرفنا يا إخوة؟ الأمر واصل. قال: وافتراش ذراعيه ساجدا. والعبث، العبث بلحيتك من المكروه، العبث بثوبك، العبث في رأسك، أي شيء. قال: والتخصر، وضع اليدين في الخصر، له هيئات، يضع يديه في جنبه، يضع يمينه على شماله على جنب، أو يساره على يمينه على جنبه هكذا، هذا خطأ وذاك خطأ، أو يضع يديه على صرته أو تحت صرته، معناه التخصص. يعني وضع اليدين على القاصرة أو اليد الوحيدة على القاصرة، في فعل متكبر، هذا فعل متكبر معنى، وليس هذا من الأدب مع الله في الصلاة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل متقصر، متفق عليه، من الهيئات المانعة. والتمط من المكروهات، يتمطى في الصلاة، يتمطى يعني، معنى يا إخوان. وأيضا يلحق بالتمط هذا التفاؤل، وإذا تفاءب رده بيساره، رد التفاءب بشماله، وفتح فمه يصلي، يعني الإمام بيقرأ والمأموم فتح فمه، لا اغلق فمه، ليس هذا من الأدب. ووضع فيه شيئا، يضع شيئا في فمه يشغله، كان يضع فيه درهم أو ما إلى ذلك، أي شيء من الجامدات، لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف، النطق السليم في الحروف، لأن الحروف لها مخارج. قال واستخبار صورته لأن هذا أشغل، كل هذا داخل في عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام إن بالصلاة إلى شغل ووجه آدمي لأنه انشغل، ومتحدث ونأت، المتحدث يشغل المصلي معناه ويشوش عليه، والنائم يخشى المصلي اذا سجد ان يطأه برجله او ينقلب عليه. وهذا الحديث صححه الشيخ الالباني، نهى النبي عليه الصلاه والسلام المصلي ان يصلي الى متحدث او نائم. وكون النبي عليه الصلاه والسلام كانت عائشه تعترض بين يديه وهو يصلي كاعتراض الجنازه، انما كانت حاسه شاعره مدركه، لم تكن في نوم مثقل مستغرق، لا، بدليل انه اذا غمزها قبضت رجلاه، فسجد النبي عليه الصلاه والسلام لضيق الغرفه. قال ونار، استقبال نار تشغل ايضا، وفي تشبه للمجوس، وما يمليه لحديث عائشة اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بجاميته ومن الحصى ومس الحصى، لا مس الحصى لأنه أيضا عبث الشغل، وذهب له الشوع التدفق وتسوية التراب بلا عضو، إنما له أن يمسح الحصى مرة واحدة كما بالحق، إن كان ولا بد فاعلا فليمسح مرة واحدة، وتروح بملوحة لدفع الغم يجوز إذا لم يكن كثيرا، يجوز إذا كان يسيرا، وللحاج لدفع غم إذا كان يسيرا، لو فعل بيده هكذا لدفع غم وما إلى ذلك لا بأس. وبرقعة أصابعه وتشفيكها، هذا من المكروهات. كنا وصلنا هنا ولا مشينا؟ مشينا؟ طيب. فرقعة الأصابع يقوم بالصلاة، ليس هذا من الأدب، وفيه تشويش على الناس، وفيه إشغال لهم. كذلك يا إخوان، الإنسان إذا دخل الصلاة يصلي المحمود، هذه لا نسيما بعض المسلمين لهم عنده نغمات أغاني، عنده نغمات موسيقى وما إلى ذلك، يصلي المحمود سكت، مش لازم يغلق يقول له هتضيع عليه من يطلب، لا يصلي، ما يشوش على الناس، يتعهد أحدنا المحمود إذا دخل الصلاة يغلق قبل ما يدخل المسجد يصلي، لا صلى الناس صلوا بخشوع. أما بعض الصفوف تقوم هنا محمود برنة معينة، وهناك هنا محمود برنة معينة، وثالثة تتجاوب. بعض الناس ربما الإمام يقرأ وسيرجع ناداه منادي المحمود يجيبه، والإمام سيصلي ويرجع، ستفوت ركعة. لماذا نشوش على أنفسنا؟ ولماذا نشغل أنفسنا؟ ولماذا نضيع الخير على أنفسنا يا إخوة؟ لا، نتعاهد المحمول إذا دخلنا المساجد. بيوت الله لا حرمة ولا قدسيته ولا تعظيمه. ما ينبغي هكذا نتهاون ونتغافل وننشغل. لا. قال فارقعت الأصابع وتشفيكها. لأن التشبيك هذا سوء أدب. تشبك أصابعك وأنت في الصلاة وهذا ليس من السنة، إنما هذا فيه سوء أدب. قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليه، لما رأى رجلا يشبك أصابعه في الصلاة. وإحنا قلنا التشبيك يا إخوة في تصحيح، إذا أنت تنتظر صلاة فمكروه أن تشبك أصابعك، إذا أنت في صلاة فتشبك أصابعك، إذا أنت تنتظر الصلاة فتشبك أصابعك، إذا أنت انتهيت من الصلاة ولم تنتظر الصلاة فلا بأس. قد شبك النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه لما صلى بهم الصلاة، صلاة ربعية ركعتين ساهيا صلى الله عليه وسلم ناسيا، قامت المغضب وشبك أصابعه معتقدا أن الصلاة قد انتهت. قال ومس لحيته لأنه من العبد صحيح، وكف ثوبه من المكروهات، وكف الثوب قبل الصلاة لا تكف الثوب لا تشمر، إذا شمر قبل الصلاة ففك هذا التشكيل، لكن بشرط ما يكونش السروال طويل ينزل تحت كعبه. فالإسبال أشد من الكف، أقبح من الكف، الإسبال تحت الكعبين أقبح من الكف. قال وكف ثوبه، قال متى كثر ذلك عرفا باطل، لأن العمل كثير متولي يبطله، بمعنى أنه يكثر الحركة وكأنه ليس في الصلاة، من مر عليه يقول هذا مش في الصلاة، عرفا عرفا ليس له حد الشرع. كثرة العمل كثرة الحركة كثرة مشي، من مر يقول ما يعتبر هذا في الصلاة. الإنسان مننا إذا استقبل القبلة وقام ووضع يديه على صدره، من مر يقول هذا كان في الصلاة. لو أنه ولا الحركة والمشي والعمل من غير مصلحة الصلاة وغير مصلحة الصلاة، ويمر المرء يقول والله لا ما في الصلاة، هنا بطل الصلاة. قال وأن يقص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة أو جبنه، معنى الرافضة تتخذ قطعة من طين معين، طين كربلات يابسة حجر هكذا لابد يسجد عليه، هذا من البدع خرافات. طيب لو أنه سجد على صوف أو شعر لا بأس، المهم سجوده ممكن، أعضاء السجود ممكن. قال وأن يمسح فيها أثر سجود، هذا أيضا من المكروهات، ما يكونش في الصلاة ويقعد يمسح، نال جبهته شيء من إيه الحصب أو التراب، لما يخرج من الصلاة لا بأس. قال وأن يستند بلا حاجة، يستند إلى جدار بلا حاجة، ها؟ من هنا نبدأ؟ جميل. قال وأن يستند بلا حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام. طب هو الآن ليس بعاجز، هو قادر على القيام، فلماذا يستند؟ في استناد لحاجة، لا بأس. استند على عصا، استند على الساري، استند على الجدار، لا بأس، لكن بشرط أنه ما يكونش قادر على القيام والاعتماد على نفسه ويستند. يعني إخوة قال وأن يستند بلا حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام، ويجوز له، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، فإذا استند بحيث يقع لو أزيل ما استند عليه إليه بطلت صلاته، لأنه بمنزلة غير القائم. هذا ليس عليه دليل، هذا قول ليس عليه دليل، ما دام يا إخوان استند وهو قائم وهو محتاج لهذا الذي اتكى عليه واستند إليه فلا بأس ولو سقط. العبرة هو قائم أم لا، العبرة هو قائم. قال وحمده إذا عطس أو وجد ما وجد ما يصر، واسترجاعه إذا وجد ما يغم، في الحقيقة لا مكروه فيها. قد حمد بعض الصحابة ربه عز وجل لما حمد لما عطس، ليس في شيء. طيب وأيضا قال ووجد أو وجد ما يصر، طيب حمد أبو بكر الله عز وجل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اثبت مكانك، حمد الله ورفع يديه للسماء، هو بالصلاة معنا. لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اثبت مكانك والتفت وتقهر أبو بكر وتقهر النبي عليه الصلاة والسلام. حمد الله أبو بكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بهذا فهي منقبة وفضيلة لأبي بكر الصديق. حمد الله ورفع يده في الصلاة. وسيأتي معنا إن شاء الله المباحات في الصلاة إما قولية وإما فعلية سنتكلم عليها إن شاء الله. قال وحمد وحمده إذا عطس أو وجد ما يصوم واسترجعه واسترجعه إذا وجد ما يغمه لا بأس. نقرأ قال خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد شوف العبارة هذه ونص أحمد على عدم البطلان صحيح؟ لا تبطل الصلاة بها. وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي بالحدود أن علي رضي الله عنه أجاب أحد الخوارج في الصلاة بمعنى أجابه بذكر الله أجابه بذكر الله. عندنا في تراجم الإمام الدارقطني أنه رحمه الله كان يسمع لبعض الناس وهو مشتغل بصلاة النافلة الدارقطني بالليل فكان بعض الطلاب يسمع عليه الحديث والدارقطني كان يحفظ الحديث يحفظ هذا الجزء الذي يقرأ منه التلميذ فكان هذا التلميذ يقرأ في الأساليب فربما مرة في بعض الأسماء فأخطأ فيها فكان الدارقطني يرد ويصوب وهو في الصلاة بمعنى يسبح فمر التلميذ بعمرو بن دينار معنى وصوابه شعيب بن دينار فقال عمرو بن دينار فقال سبحان الله فقال عبد الله بن دينار قال سبحان الله فقال فلان بن دينار قال سبحان الله فلم يبقى فقال قرأ الآية قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك فعلم أنه لنا شعيب أن الصلاة شعيب قرأ وجاء عند ابن دعلوق فقال بشير بن دعلوق وعزم وصوم نسير بن دعلوق قال بشير بن دعلوق سبح قال بشر بن دعلوق ما فهمش قال نون والقلم وما يسطرون فعرف انه نسير بن دعلوق. فالمسألة هذه مسألة تنبيه بالصلاة كونك تقول الحمد لله كونك تقول سبحان الله الرجال قال النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء للتنبيه لا بأس أو نعمة أو شيء يسر المصلي لا بأس كما فعل أبو بكر وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وحديث معاوية حمد الله بس التشميد نهاه عن التشميد سمعك الله لأنه قال الرجل يرحمك الله عمل له كده فأخذوا هاي يضربوني على أبخاذين فقال ويلي واتك واتك لأميات ما لكم تصمتونني تكلم فعلا جد فالمشكلة التشميد إنما الحمد في ذاته ليس الاسترجاع في ذاته إلا لله إنا لله رجعون يا من القرآن أصلا ليس فيها شيء. طيب هنا القدس في ماذا؟ الحمد استحلال استحلال ان شاء الله الاصل ان ما يجوز في الفريضه يجوز في النافله والاصل ان ما تبطل به الفريضه تبطل به النافله. من المكروهات التي لم تذكر هنا يا اخوان واحد ترك سنه عمدا قوليه او فعليه ترك سنة من سنن الصلاة عمدا إما قولية وإما فعلية من هذا يفهم من هذا ينبغي التنبيه عليه اقتصار أحدنا في التشهد الأوسط إلى الشهادتين على الشهادتين ويقول لا السنة أن يكمل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية الشق الثاني من التشهد يأتي به في التشهد الأوسط هذا كلام الإمام الشافعي وغيره. قد السنة في الصلاة أن نقرأ التشهد كاملة في الأوسط وفي الأخير، معنى يا إخوة؟ لكن الدعاء استعاذ بالله من أربعة هذا في آخر إيه؟ في آخر الصلاة قبل التسليم. لكن في التشهد الأوسط أنت ستأتي بالتشهد كامل حتى تنتهي من الصلاة الإبراهيمية، وقلنا النصف هذا من مستحبات صلاة. لو فعل رجل وقام من وسط تشهد صلاته صحيحة، لكن النصف الثاني من مستحبات صلاة ومن سنن الصلاة القولية، تركه عمدا من مكروهات الصلاة. عرفنا هذه النقطة؟ ترك سنة عمدا قولية أو كاملة. طيب الثاني، الصلاة بحضرة طعام. إذا كان الإنسان بحاجة إلى الطعام ما يكونش شبعان ويريد أن يستزيد، إنما يكون تطوق نفسه إلى الطعام، نفسه تطوق إلى تتشوق إلى الطعام بسبب جوع أو ما إلى ذلك، فيأكل إذا حضرت الصلاة وحضر إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة فابدأوا بالطعام، إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. عرفنا يا إخوان؟ طيب، لكن بشرط أن تطوق نفسه إلى الطعام تتشوق إليه. ليس المراد الاستزادة، وليس المراد يا إخوة الطعام الذي هو تفكه فاكهة وما إلى ذلك، الطعام الذي يسد الجوع ويجهبه، هذا هو المراد. الثالث، مع مدافعة الأخبتين، إنما يمشي إلى الخلاء ثم يتوضأ ويمشي للصلاة، لأنه إذا قام هو يدافع الأخبتين يتشوش فكره وذهنه وقراءته. الرابع، الصلاة إلى غير سترة للمنفرد والإمام، معنى؟ لأن المأموم إذا قام وراء الإمام فسترته سترة، هي سترة الإمام، سترة الإمام سترة لمن خلفه. طيب، إذا قام أحدنا منفردا هكذا يتخذ سترة، أيضا أحدنا إمام يتخذ سترة، بينه وبين سترة ثلاثة أذرع متر ونصف، من عند قدميه إلى السترة، من عند بداية أقدامه كده من عقبين إلى السترة متر ونصف، ثلاثة أذرع كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سجد بينه وبين السترة ممر شاب شبر، يعني شبر تمر منه الشاب، مش معنى الشاب تمر كده بطوله بعرض شبر. عرفنا يا اخوان؟ طيب، يصلي إلى سرير، يصلي إلى رجل جالس خلفه، يصلي إلى جدار، السترة ذراع أو ثلثا ذراع، ذراع 50 سم وتكون شخصا ولا يخزي الخط، الخط حديد، خط حديث ضعيف في السترة، حديث ضعيف ولا يخزي، يضع مثلا كتاب على الأرض كده، لا، يكون السترة شخصا شخصا. النبي عليه الصلاة والسلام قال يخزي في صلاة المرء مؤخر مثل مؤخرة الرحم، مؤخرة الرحم قاسوها ذراع 50 سم المؤخرة المسند، ما تركب انت الراحلة فيها ايه؟ على الذروة تنام سلام البعير خشب، مسند خشب يحط الجالس ظهره عليه، طوله ذراع 50 سم. إذا قل قليلا لا بأس على قول عطاء بن أبي رباح، لا بأس، لكن يكون ماذا؟ شخصا. طيب، كان عمر بن الخطاب إذا رأى رجل يصلي إلى غير سترة يعمل إيه؟ يأخذه من كفاه ويقربه إلى السترة، هو في الصلاة، هو في الصلاة يأخذه، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبتدرون السواري يصلون إليه. طيب، قال البصاق، الخامس، البصاق إلى القبلة أو عن يمينه. تفضل. الله حرمه؟ إذا له حرمة، إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك مسافة، مسألة أخرى، له حرمة إذا كان هناك مسافة، يعني الشارع يمر من الناس، ما يمشي يصلي في مضر الناس. إذا مر، إذا صلى في مضر الناس ما فيش إلا هذا الممر فليس له حرمة. إنما له حرمة متى؟ لما يكون هناك مسافة، ممر من هنا طريق من هنا طريق من هنا، المسار متعدد والطريق متعدد والمسرع متعدد لا بس. أما إذا صلى في ممر الناس ولا يجد الناس إلا هذا الممر فليس له حرمة. وأفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في شرحه على بلوغ المرام فتح في الجلال والرحمة. طيب، وأيضا سبق ابن عثيمين في هذا الإمام المناوي رحمه الله بفائدة القدير شرح هذا الحديث وذكر هذه الأقسام التي ذكرتها. قال البصاق إلى القبلة أو عن يمين، إنما يعمل إيه؟ إذا كان في مسجد أرض حصى فيدخل عن يسار ويدخل، ما يدخلش من على الفراغ، لا. طيب ما في، هو في أرض في مبصوم مفروشة للدراسة، يأخذ من دين يأخذ كمه ويدخل فيه على يسار، لا يدخل باتجاه القبلة ولا يدخل عن يمين، لأن عن يمين إيه ماذا كان. بارك الله فيك. السادس من المكروهات المضافة إلى ما ذكر صاحب مدار السبيل، قراءة القرآن في الركوع والسجود لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الركوع في التسبيح وذكر الله والسجود في التسبيح والدعاء، ولا يقرأ القرآن في هذا الموضع ولا في هذا الموضع ولا في هذا الركن ولا في هذا الركن. وإن قال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في السجود بنية أنه دعاء، لا بأس، ليس هذا من باب تلاوة القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر في صلاة أن يقول هذا الدعاء كما في حديث أنس. السابع الإقعاء، والإقعاء مر معنا صح؟ وقلنا إقعاء مشروع وإقعاء مملوك. طيب الثامن التطبيق في الركوع، التطبيق وضع اليدين هكذا بين الفخذين في الركوع، فلا يقعد على ركبتين، هذا منسوخ. ومذهب عبد الله بن مسعود العمل بهذا التطبيق، مع ان سنه التطبيق منسوخ، وكان عمر يضرب من طبق بين يديه بين فخذيه ولم يقعد على ركبتين. السنه القبض على ركبتين بكلتا اليدين، عرفنا. التاسع وضع اليد على الارض بالجلوس في الصلاه بدون عذر، هو قاعد في الصلاة يتكئ على يده إما اليمين وإما اليسار، هذا منيعا وهذا منيعا، وهذا مكروه وهذا مكروه. فعل المتماوت المتكاسل، لا، نريد فعل الصلاة في هيئة النشيط، معنى المشتاق المتمكن في عبادته. التاسع عرفنا، العاشر سجود المريض على شيء مرتفع مثل وسادة أو مرتبة أو قطعة اسفنج وما إلى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الوسادة من تحت رأس رجل وكان مريضا ورماه وقال أومئ برأسه. الحادي عشر الإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذن الإشارة باليدين إيه؟ إلى الجانبين عند التسليم. الثاني عشر التثاؤب، التثاؤب فإنه من الشيطان. الثالث عشر الصلاة في حر شديد يحول دون كمالها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة، فأبردوا ماذا؟ بالصلاة. الإبراد هذا في المساجد نعم، وفي البيوت إذا اشتد الحر نعم، لكن لو كانت المساجد مكيفة والبيوت مكيفة فلا بأس، صلوا في أول وقت. معنى يا إخوة قد ذهبت العيلة. قال الخامس عشر السدل في الصلاة، ها؟ الرابع عشر الصلاة في ثوب معلم، الصلاة في ثوب معاذ، ومعنى حديث المجاني والخميس. طيب الصلاة في ثوب معاذ في خطوط في أعلام، هو ذكرها المؤلف، لكن ببدأ السدل. السدل واحد يلبس جاكيت وما يدخلش أكمامه، هذا نوع من السدل. يلبس الجاكيت في الصلاة برضو جاكيت وما بيدخلش أكمامه في إيه؟ يهدته في إيه؟ الأكمام، إنما يرسله السدل. معنا واحد يلبس مثلا يضع على رأسه ملاية ملحفة يزني أطرافها حتى تنزل على الأرض، بخلاف الشال أو العمامة وما إلى ذلك. معنى إخوة قالوا إما يضع على رأسه وإما يضع على كفيه وأرسل جانبه من هنا وجانبه من هنا. السد هذه من صور السد. كذلك تغطية الفم لا يغطي الفم، لا النبي عليه الصلاة والسلام عن السد وعن تغطية الفم إلا العمر. واحد غطى فمه عنده زكام عنده مرض لا يريد أن يؤذي غيره معنا فلا بأس. طيب كان الآن 17 تقديم ركبتي على يديه السجود ذكروه، لكن الصواب الأمر بالتخيير فيها. إن نزل على يديه أولا لا بأس، إن نزل على ركبتي أولا لا بأس. والصواب الأحاديث في هذا الباب ضعيفة وفي هذا الطلب الثاني ضعيف. 19 ذكر المسابقة في الإمام، مسابقة الإمام، ومنهم من عد المسابقة في المحرمات، في المحرمات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه يوم القيامة رأس حمار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بخصوص مكروهات الصلاة. ما ذكرناه في البداية، ما ذكرناهاش في البداية، ذكرناه في المرة السابقة. نعم نعم فضل. الصلاة عند مغالبة النعاس يطلق، وسيصلي نافلة أو سيصلي فريضة. معنى إذا كانت نافلة فقط حتى يعني يستريح ويقوم يصلي صلاة الفريضة يمضي. إذا كان هذا النوم فعلا مستغرق، النعاس هذا غالب، وفي نعاس ممكن تؤدي معه الصلاة فتؤدي الصلاة. إذا كان نعاس هذا امتد حتى صار نوما فلا يستطيع، فهو بحكم النائم، إذا استيقظ فاق يصلي. يعني ينظر إذا حتى لو علم أن الوقت ضيق يجوز أن الرجل إذا نام عن الصلاة يصليها إلى قبل واستيقظ. ما يباح فعل أثناء الصلاة؟ واحد قتل الحية والعقرب وما يؤذي في الصلاة. إذا هذا من الشيء الجائز المباح في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بقتل مثل هذه الأشياء في الحل والحرام في الصلاة قبل الصلاة. تفضل سيدي. تضرب ركبه. إذا واحد إيه؟ قتله الحية والعقرب وما يؤذي في الصلاة. هو لم يذكر هنا فأردنا إضافته. إحنا يعني شددنا على أنفسنا وشددنا على الناس، إحنا لابد نذكر المباحات. لابد نعرف المباحات، إيش المباح؟ طيب واحد قتل الحية والعقرب وما يؤذي في الصلاة، هذا واحد. الثاني تسبيح الرجال وتصفيق النساء، الأمر يحبط في الصلاة. قول النبي عليه الصلاة والسلام فليسبح الرجال وليصفق النساء. ومعنى التصفيق يا إخوة هكذا هكذا، ضرب بطن اليمين بظهر اليسار أو العكس أو هكذا. وأكثر العلماء على أن هكذا في اللهو والعبث واللعب. معناه أكثر العلماء على أن ضرب الكف بالكف إنما هو فعل اللاعب العادي. فإن فعلت المرأة هكذا بارك الله فيكم ناوية للعب والعبث في الصلاة تطول الصلاة. طيب فعلت وهي جاهلة وليست ناوية اللعب والعبث لا حرج عليها صلاة صحيحة، لكن الأولى من الأفضل التصفيق هكذا أو هكذا كما ذكر أهل اللغة. الرجل يسبح، طب افرض مرة سبحت والرجل صفق، صلاة صحيحة معنى يقول صلاة صحيحة، لكن خالف الأول. لا لا تسبح، لا تسبح، التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبح المرأة ولا يصفق الرجل، كأنه قال هكذا. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال التسبيح للام باختصاص، كأن تقول حصل للمسجد المال لعمله معنى اختصاص، كأنه قال لا تسبيح إلا للرجال ولا تصفيق إلا للنساء. عرفنا؟ طيب الآن بارك الله فيكم الرجل يحتاج يسبح ليه؟ الإمام سهل. طيب يسبح إذا أراد أن يسمح لمستأذن، واحد طرق الباب عزب، طب أنت في الصلاة تسمح له إزاي؟ بالتسبيح. طيب في أعمى يوشك أن يقع في بئر أو في حفرة أو تنهسه حي، فأنت تسبح. طيب المرأة بالتصفيق، وذكرنا التصفيق، عرفنا يا إخوان الإمام مالك قال لا ده هم كلهم يسبحون الرجال والنساء، ماذا بالإمام مالك؟ والصواب ما عليه جميع العلماء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. طيب الآن بارك الله فيكم التصفيق خارج الصلاة هنعمل فيه ايه؟ العلماء قالوا وجدنا الطرق الصوفية يصفقون في الحضارات وفي الموالي وفي الذكر، اجمع العلماء على ان هذا التصفيق بدعة محدثة احدثت في القرن الرابع الهجري. عرفنا؟ طيب بقينا الآن في التصفيق لتشجيع لتعدد لاستحسان الجمل والصدقات والضرائب. قال العلماء هذه بدعة عصرية أحدثت في القرن الرابع عشر الهجري، معنى أحدثت في هذا القرن. كان السلف إذا أعجبهم شيء سبحان الله الحمد لله ذكر الله، عرفنا؟ واستدلوا أن هذا أقل أحوال أنه مكروه مع أن الأدلة تدل على الحب، استدلوا بقوله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، وأنت منهي عن المشابهة للمشركين والكفار لوحده، ومنهي عن المشابهة للنساء لأن هذا من خصائص النساء، معنى يا إخوان؟ طيب وليس من فعل أهل الرزان. ثم هذا التصفيق يطرب معنى، وأهل الصلاح ليس بأهل ضرب ولا بأهل طيش وسفك. ونقل العلماء كابن الجوزي كلاما في ذم هذا، وابن القيم كذلك، وابن العز بن عبد السلام في كتابه الأحكام قواعد الأحكام كلاما كثيرا فلا شك أنه بدعة عصرية في مشابهة للغرب وردت على المسلمين من بلاد الغرب، وقليل من العلماء النادر جدا الذي يجوز مثل هذا التصفيق. الشيخ ابن عثيمين له نظر يقول مثل هذا يمشي، واحيانا في بعض المواضع يقول مكروه، اما الشيخ ابن باز وجماعه من المعاصرين منعوا هذا تماما. بارك الله. وهو قول الأكثرين والذي تدل عليه الأدلة. الشيخ ابن عثيمين يقول لابد في المشابهة من النية. ما يلزمش، ما يلزمش. أنت من يمنع مشابهة الكفار والمشركين والنساء؟ طيب ما يلزمش يقول أنا مش ناوي. دليل عمي الرجل خلق لحياته، ما يلزمش يقول أنا مش ناوي أتشابه، هي في ذاتها ممنوع. أنا إخوان، فالراجح كلام من منع كابن باز والفوزان وجماعة كثيرين من أهل العلم. ها؟ جنر والسان التصفيق خاص بالنساء في الصلاة لا في الصلاة من الممنوع، ممنوع الزواريف. فأحكام كثيرة بالمنع. بارك الله فيك. عليك السلام. طيب الآن وين وصلنا؟ تسبيح الرجال وتصفيق النساء للأمر يحدث في الصلاة. طيب جميل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الصحابة يصفقون نهاهم، ما لي أراكم ما أكثرتم التصفيق، من نابه شيء فليسبح، يعني للرجال، ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء فليسبح، هذا أمر من الرجال. وفي حديث أبو هريرة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال إيه الثالث من المباحات؟ مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصر. المراد المقاتلة يكو الدافع، ليس المراد المقاتلة يعني تدخله، لا ليس هذا المراد، إنما المراد دفع باليد. قال الرابع البكاء. لو قرأ الإمام بعض الآيات وتأثر بها المأمون لا بأس، أو هو قرأ في صلاة الليل أو بغيره فتأثر فبكى لا بأس، لكن يا إخوة ينبغي إخفاء ليس من السنة إظهار هذا البكاء كما نرى، لا. إذا كان شيء وارد قوي ولم يستطع الإنسان دفعه لا بأس. أما الاعتياد على هذا في كثير من المساجد البكاء المفرط برفع الصوت الذي يشعر به الناس ويكون في المسجد كالعويل، هذا ليس من هذه السنة، كانوا يبقون بكاءهم. الخامس غمز الرجل النائم للحاجة، أو غمز رجل النائم للحاجة، غمز رجل النائم للحاجة، أو الرجل يغمز النائم للحاجة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغمز لرجلها عائشة فتكفتها لكي يثبت للحاجة، لا بأس بهذا. طيب السادس خلع النعل ونحو أثناء الصلاة للحاجة، إذا كان في النعل نجس أو الخفين أو الثوب أو الساكت أو العمامة أو ما إلى ذلك. السابع إخراج المنديل للمصافي، وهذا في الحديث، فليدخل في منديله أو في كمه. التاسع الالتفات يمنة أو يسرى للحاج، مباح، لكن الحاج كما التفت من؟ أبو بكر الصديق التفت لما أكثر عليه التصفيق، فأراد أن ينظر لماذا صفقه، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام خلفه. الحادي عشر ها؟ سمير. العاشر التاسع. طيب ارجع طيب ارجع. جميل كتبت مخرج المنديل يليه للفتح يمنى ويسر. التاسع اصلاح التوبة. هذا كان بعض السلف من الصحابة ممكن يقوم يصلح توبة، ليس معناه الكفر، أنا إنما إصلاح التوبة. التوبة هذا مثلا قد يؤدي إلى سد كشف عورته، استوفى لا بأس، أو حك الجسد للصلاة. حك ابن عمر بثرة في الصلاة ثم مضى في الصلاة. معليكم. طيب التاسع طيب عفوا العاشر الإشارة باليد والرأس للحاجة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد السلام بالإشارة في الصلاة، هل يرد هكذا معنى يعني يكون بطن من يدي ظهره إلى السماء؟ على كل حال الأحاديث التي فيها بيان كيفية الرد ليست في الصحيح، إنما يرد السلام بأي إشارة تفهم أنه رد، عرفنا يا إخوة؟ ولا يرد بالكلام. طيب العاشر الحلقة، طيب كملوا بس العاشر أو الإشارة بالإخوة والرأس للحاجة، واحد في الصلاة بيقول له فين المفتاح، أو بلاش يقول له أنت جبت الحاجة الفلانية تعمل له كده، لا بأس، ليه؟ قياسا على رد السلام، عرفنا؟ معنى شد مباحات الصلاة الذي يجوز الصلاة، معنى؟ يعني لو قال لك أنت جبت العصير وأنت عملت كده ما فيش حد، قياسا على ايه؟ الإشارة فين؟ إشارة برد السلام، بارك الله فيك. ممكن أشنع السلام ايه؟ ممكن يستهل يقول له ايه؟ اشتهال يعني ها؟ متى مثلا جيت مثلا؟ متى ما يخلص هو صحيح يستهل ايه؟ اما يسأل بعض الصلاة طيب مستهل في جاوة مفيش داعي يستهل، ممكن يسأل بعض الصلاة، انا بتكلم من حاجة من حاجة لان فيها تشويش، ما بينسوش ايضا فيها تشويش على المصلي. طيب انتهينا من ايه الان؟ من مباحات الصلاة الان؟ قوله طيب قال العاشر إشارة باليد والرأس للحاجة. طيب الحادي عشر رد السلام إشارة على من سلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر إذا سلموا عليه بالصلاة يرد عليه، فنزل قوله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، فترك النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام بالكلام وأشار بيده صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام الزهري يقول أدركت العلماء فيما مضى يشيرون ويسبحون، يعني بالصلاة يشيرون الحاجة، ممكن الزوجة مثلا في الصلاة تسألك وين مفتاح، عملت كده لا بأس، لأن أبو حنيفة رحمه الله يقول لو رد إشارة تفهم بطلت الصلاة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا ما أبي حنيفة رحمة الله عليه، لكن الصواب أن هذا الصلاة مجزئة ولا حرج للحاج، لكن للحاج ربنا يكون قياسا على إيه؟ رد السلام في الصلاة، أنت لما ترد السلام في الصلاة بأي إشارة تفهم أنك رددت السلام لا بأس، فكذلك في شيء محتاج إليه عند الصلاة لا بأس. الإفطار مذموم لكن للحاجة لا بأس، شيء يسير المحتاج إليه لا بأس، بارك الله فيك. أذن أذن التصفيق له كيف أكثر الأقوال وكلام عن اللغة والفقراء هكذا في الصلاة أو هكذا أو هكذا، الفعل هذا يجتنب لأنهم قالوا هذا فعل العابث اللاعب في اللهو والعبث واللعب، إذن المرأة خير من الهيئات هكذا. طب افرضوا يا إخوة افرضوا بارك الله فيكم الإمام ده ما تنفعش لا التسبيح ولا التصفيق، هنعمل إيه؟ نتكلم، اذا هنضطر نتكلم. طب واحد جاب الباب انت في الركعه الثالثه، الامام مش منتبه، انت نسيت سجود، انت نسيت ركوع. صلاه المتكلم لها حكمها ايه؟ العلماء فيها على طريق، طريق قالوا لا، صلاته صحيحه المتكلم ده عشان ينقض صلاه الناس، وهو تكلم لمصلحه الصلاه. وطريق قال لا، هو صلاته باطله لانه تكلم عمدا، والكلام عمدا مما يبطل الصلاه. والصحيح الثاني ان صلاته فعلا باطله. الفريق الاول قالوا لا، بس صلاته مش باطله لان دول يدين تكلم مع النبي عليه الصلاه والسلام لما سهى. لما سهى النبي عليه الصلاه والسلام قال له اقصر الصلاه ان نسيت يا رسول الله، وتكلم معه النبي عليه الصلاه والسلام وحاوره واتكلم مع الصحابه. قالوا اصلا هذا تكلم داخل الصلاه بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام كبر واتى بركعتين، يعني كان الكلام هذا واقع داخل الصلاه. لو كان الكلام ده خارج الصلاه لاتى بالصلاه من اولها 4 ركعات، لكنه بنى على ما تقدم. والصواب ان النبي عليه الصلاه والسلام انما تكلم اعتقادا منه ان الصلاه انتهت. فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث من الفريق الاول. والصواب ان صلاته باطله ويعيد الصلاه وهو ماجور عشان انقذ صلاه الناس. لكن هو صلاته بالنسبه لنفسه هو باطل. طيب اذا الان اذا لم يتنبه الامام بالتسريح ولا بالتصفيق، لان ممكن انت تكلم الامام سبحان الله سبحان الله هو مش فاهم انت ايش تقصد، مش فاهم، بعضهم بيرتبك. فيجوز لك ان تكلمه بما يبطل الصلاه او تفعل ما يبطل الصلاه عشان تنقذ صلاته وصلاه الناس، وانت بالنسبه لك معذور على هذا الشيء لكن تعيد الصلاه. عرفنا يا اخوه؟ نعم؟ التي فيها ايوه العموم النص، وقوموا لله قانتين والنهي عن كلام الصلاه، ان في الصلاه لا شغل. وايضا هم يفرقون بينما اذا تكلم لمصلحه الصلاه وما ليس لمصلحه الصلاه. على كل حال ما معنى دليل يستدني من النهي عن الكلام في الصلاه؟ النهي عن كلام الصلاه من مبطلات الصلاه، الكلام في الصلاه من مبطلاتها، الا ان يكون جاهلا صلاته صحيح، الا ان يكون ناسيا صلاته صحيح. نتكلم في العالم العامد. معايا بن حجر السلمي يتكلم في الصلاه قال يا رجل حمد الله، وهو جاهل بالحكم صلاته صحيح. اما اذا تكلم وهو عالم لكن فالصلاة باطلة. طيب واصل؟ ايوه لكن تنظر انت انقذت ولا افسدت صلاة الناس؟ سكوتك هذا صبرك لبعد الصلاة افسد الصلاة؟ اخطاء صلاة الناس اخطاء في الصبر هذا. في الانتظار هذا كان ينبغي ان تتكلم. ايوه بس الحديث ذي يدين في احتمال ووارد ان النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه وحي نسخه الصلاه وقفضت الصلاه. انسيت ام قصرت الصلاه يا رسول الله؟ انما الان في انقطاع الوحي ما فيش هذا الايراد. واضح؟ تنقذ صلاه الناس واجب عليك. قال من الاشياء المباحه في الصلاه كما قلنا تسبيح الرجال وتصفيق النساء. لو عكس الامر الرجال صفقوا والنساء سبحوا الصلاه صحيحه، كما صفق الرجال اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ونهاهم صلى الله عليه وسلم وصلاه صحيحه. لكن الصواب السنه تسبيح للرجال. ليه؟ لان المراه ماموره بصون صوتها وبخفض صوتها لكي لا تقع في فتنه. اذا خص الشاب النساء بالتصفيق صونا لايه؟ لصوتهن. اتفضل يا شيخ محمد. بالنسبه للمعلوم يبطل كلامه يعني في الصلاه اذا تكلم يعني حاجه يعني حتى يمكن صلاه المحمومين. جميل. بذلك حدث منذ يومين يعني. نعم. مثل الإمام وهو قريب من السجود يعني رأسه خرج في المأمومين. فهم واحد المأمومين خرج من الصف ويعني شلم أحمال الميكروفون وأوقفه. لا حكم هذا. لا بس ما دام هو متجه إلى القبلة. ها؟ ما التفتش ببدنه صلاته صحيحة. ولو التفت ببدنه يبقى صلاته باطلة. إيوه التفت ببدنه وأعطى القبلة أراه فالصلاة هنا غير صحيحة. بعيد الصلاة. أما هو متجه بوجهه إلى القبلة وأصلح هذا لا بأس. لا بأس. قال هنا تسميع الرجال بصوت النساء. مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصلي يعني دفع. كطفل كرجل كامرأة ما دام مر بينك وبين السترة فرد. البكاء من البكاء من أبطل الصلاة بسبب البكاء. يقول لك أخ خرج منه حربين ثلاثة كأنه تكلم. لا غلط. البكاء جائز في الصلاة. لكن قلنا السلف كانوا يكون إيه البكاء بعدا عن الرياء والتسبيح. الخامس غمز رجل الناء ليكفتها. كما غمز النبي عليه الصلاة والسلام رجل عائشة. السادس خلع الماء ونحوه أثناء الصلاة للحاجة يجوز. السابع إخراج المنديل للبساط فيه سواء كان منديل ورق أو قماش أو ما إلى ذلك. الثامن إصلاح الثوب وحك الجسد للصلاة للحاجة. التاسع الالتفات يمنع ويصلح للحاجة كما التفت أبو بكر الصديق لما أكثر الناس التصفيق. العاشر إشارة باليد والرأس للحاجة. الحادي عشر رد السلام إشارة على من سلم. الثاني عشر النظر والقراءة في المصحف للحاجة في النافلة. كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف في النافلة قيام الليل وكان خادمها غلام أحيانا يأمها وهو يقرأ في المصحف. فلا بأس بها بإذن الله. يا إخواننا قد أعلنوا بخصوص يوم الجمعة بعد الشروق سيكون كسوف للشمس فنتحرى مثل هذا ونقيم السنة. معنى يا إخوة الصلاة تكون جهرية ركعتان في كل ركعة ركوعان والسجدتان والقراءة تكون طويلة. نحيي هذه السنة يا إخوة. كانوا قديما إذا وقع مثل هذا القام يصفقون ويطبلون ويقصون. أسأل الله عز وجل آية من الآيات. نعم لا تقع لموت أحد ولا لحياة أحد. إنما هذه الآية يخوف الله بها عباده. انظر لما يحفظ الله سبحانه وتعالى ويسلب الشمس ضوءها أنت هتعيش إزاي؟ هتسير إزاي؟ فالله بيذكرك بمقدمات يوم القيامة. فأنت كن من الذاكرين الله المتذكرين التائبين. إذا كان مثل هذه الآيات يكون الاستغفار يكون التوبة يكون الصدقة يكون اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فأذكركم بهذا حسب ما أخبرنا الشيخ رحمن جزاه الله خيرا. إن شاء الله نستعد نتهيأ يا إخواننا نترقب هذا الشيء ما يكونش إحنا في نومنا. إحنا تعودنا هذه الأيام ننام بعد الفجر ما نستيقظ إلا الساعة 11 وبعضنا بعد الظهر. لا ننتبه يوم الجمعة نقبل العيد إن شاء الله بعد الشروق يكون هذا ترقبوا إن وقع نصدر أنكم ما نعملش بقى زي الناس الآخرين يقعدوا يصوروا وينشغلوا بالتصوير واللي يشوفوا مش عارف النظارات يشوفوا بإيه. لا أهل السنة أهل الصلاة أهل الاستقامة طريقتهم غير طريقة هؤلاء. نفزع إلى المساجد نصلي ونحيي السنة هذه. ما نقولش بقى المسجد ده نامه والإمام ما حضرش وده نام والإمام ما حضرش. متى نقيم السنة؟ متى نحيي السنة؟ إلى متى؟ شوفوا قبل كم ليلة وقع القمر صح ولا لا؟ في نصف الشهر هذا في نصف الشهر اللي احنا فيه وقع للقمر. طب دي مش آية من آيات الله نعتبر يا ابني الله سبحانه وتعالى يخوفنا بهذه الآيات وينذرنا بهذه الآيات. فلماذا نحن نغفل؟ لو سألنا أنفسنا الآن كم واحد في الحي هذا صلوا هذه الصلاة؟ تجد قليل من الناس. بارك الله فيكم. فالله الله في مثل هذا الشيء يحيي السنة بإذن الله والإمام موجود إمام المسجد موجود. فأسأل الله سبحانه وتعالى